وجزاكم مثله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقتنا 42 إن شاء الله تبارك وتعالى من رحلتنا إلى الآخرة، ونحن مع المحطة الأخيرة وفي نهاية المطاف، وحيث المستقر الأخير الذي هو فريق في الجنة وفريق في السعير. ومضت مقدمات عن الجنة والنار، والحديث عن الجنة والنار يمشي سويا بأسلوب المقارنة وبأسلوب الجمع بين الترغيب والترهيب. فكنا نتحدث في اللقاء السابق عن دخول المؤمنين الجنة والكافرين النار، فيما لخصته آية كريمة من سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وبينا تفسير هذه الآية وكلام سيدنا علي رضي الله عنه حولها، وتفسير هذه الآية بآيتين كريمتين من سورة الزمر في آخرها، وهو قول الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الجزاء من جنس العمل. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبر. نعوذ بالله. ثم جاءت المقارنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان الله. قلنا كلمة سيق عند الذين اتقوا من باب المشاكلة اللفظية، وإلا كما فسرتها آية مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وكما فسرها سيدنا علي رضي الله عنه: والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية أو الكلمة زمرا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون من أمة الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء، ثم الذين يلونهم فهم زمرة. هم زمرة جماعات، وهم يعني سبحان الله، تخيل أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، والتي بعدها على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم أدناهم وأدناهم أو الذين يلونهم والذين يلونهم وليس فيهم أدنى. الله أكبر، ليس فيهم أدنى، كما قاله عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن درجات الجنة، ثم قال: أدناهم وأدناهم وليس فيهم أدنى. أنت يا رجل لما تعرف قصة آخر واحد يدخل الجنة، وإنه يعني ربنا يمني ويقول له شوف واتمنى وافتكر وكذا، لغاية لما تنقطع به الأمان يقول له لك مثل هذا وعشرة أمثاله. الله أكبر. إذن رأينا زمر أهل الجنة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام، واستغرقنا هذا في اللقاء السابق حتى لا نطيل في الربط بين الماضي والحاضر وبين حلقة سابقة وحلقة نحن فيها، لكن أحس أنا تقريبا يعني بأهمية هذا الشيء فلذلك أفعله. الكلام اليوم إن شاء الله عن صور من نعيم الجنة وعذاب النار. هكذا اخترنا العنوان. لكن الحقيقة دعني أقول لك، أنا أريد أن أتحدث عن عذاب النار أولا، أو صور من عذاب النار أولا، حتى أختم بنعيم الجنة. أنا رغبتي كده، وأعتقد هي رغبتك أيضا. لماذا؟ يعني من باب أنه يعني نختم بحاجة حلوة بنحبها تتوق إليها النفوس. يعني كان ممكن أقول صور من عذاب جهنم ومن نعيم الجنة، لكن هو الموضوع صور من نعيم الجنة وعذاب النار. بس هنقلب الموضوع أو العنوان ونخلي الكلام عن عذاب جهنم أولا عشان نختم بحاجة بنحبها ونتكلم عن نعيم الجنة. الحقيقة هو كل جزئية من الجزئيتين محتاجة محاضرة مستقلة، لقاء مستقل، لكن أنا هحاول أختصر الكلام في العذاب، مش محتاج تمطيط. يعني قد لا تحتمله النفوس إذا طال الكلام عنه، لذلك ستجدني أمر على الكلام عن العذاب مر الكرام كما يقال. لماذا سأتكلم عن عذاب النار أولا؟ لهذا المعنى الذي ذكرته، ولأن الله عز وجل حين حدثنا عن دخول الكافرين النار حدثنا بأن النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هو قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. ثم جاءت المقارنة، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعد مسؤول. بعد دخول الكافرين النار ومع دخولهم الذي تحدثنا عنه تأتيك هذه الآية الكريمة في طريق الدخول الكافرين النار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ماذا يقال لهم؟ هذه النار التي كنتم بها تكذب. ثم يقال لهم أفسحر هذا؟ النار بما فيها من عذاب وحر وسواد وكذا وكذا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إذن يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. من هنا نتحدث عن معلومات عن جهنم، طرف من عذابها، صور من هذا العذاب نعوذ بالله. القرآن الكريم جل حقيقة النار والجنة بصورة تجعل الإنسان كأنه يراها أو كأنه يراهما بالتثنيع، يعني الجنة والنار. فذكر القرآن الكريم جهنم وذكر لنا شدة حرها وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها. في القرآن الكريم ذكر هذا فيما فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكلام ما بين آية وحديث. فماذا عن شدة حر النار؟ قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. جاءت هذه الآية لما تخاذل المنافقون عن الخروج إلى الجهاد في أشهر الصيف مع شدة الحر وبعد السفر المسمى بغزوة العسرة أو غزوة تبوك، وقالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومثل هذه الآية نرد بها على المتبرجات اللاتي يخرجن إلى الشوارع وإلى المصايف وإلى الشواطئ كاسيات عاريات لكسر الدنيا حق. عاوزين تقلنا تنيا ولا نعرى ولا إيه بالضبط؟ ما ينفعش نقول لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كذلك حدثنا القرآن عن نار جهنم وشدة حرها بقوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية نعوذ بالله تعالى. وعندما تحدث القرآن عن يوم القيامة وتحدث عن فريق من الكافرين من أهل الكتاب يتعبون في عبادتهم وينصبون ومع ذلك فآخرهم النار، فقال في صدر سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعوذ بالله نعوذ بالله. والمقارنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ودرابي مبثوثة. نسأل الله من فضل. هذا فقط من باب المقارنة وإلا فتفسيرها يأتي في عينه إن شاء الله. إذا ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن أناس يتعبون أنفسهم في العبادة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الرهبان في أديرتهم وهم يحرمون على أنفسهم طيبات الحياة الدنيا ويصومون النهار ويقومون الليل وهم على ما هم فيه من ضلال عقدي وكفر وعبادة ثالوث وما إلى ذلك يبكي لحالهم ويقرأ هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وعن حر جهنم حدثنا ربنا عز وجل في سورة الرحمن فقال يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن أي حار قد تناهى حره وبلغ الغاية في ذلك. ما هو على أي درجة من الدرجات درجات الغليان التي نعرفها في دنيا الناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية إن كانت لكافية. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. الله أكبر. تخيلوا أنت في الشتاء في البرد ممكن تأتي بموقد وتجلس تستدفئ ومتى ما ملأ الدفء جسمك تبعد تبعد ولا تطيق حر النار. وانت لو قدت هذا الموقف وهو جزء من 70 جزءا تخيل شرارة طارت على ثوبك أو طارت على وجهك كم أنت تتألم. وما هذا قياسا إلى جهنم والعياذ بالله. فنار بني آدم هذه ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا في رواية من 100 جزء لم تصح. جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يعني إن كانت لكافية رسول الله دي يعني وحدها كافية، دي مين يستحمل هذا؟ من يحتملها؟ من يطيقها؟ احنا من بعيد بنستدفئ لكن لا نستطيع أن نقع فيها والعياذ بالله. إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. في رواية أحمد ناركم هذه التي توقدون أو يوقدها بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. بهذا عن شدة حر جهنم والعياذ بالله، معلومة، نسأل الله العفو والعافية. ومن حرها إلى سوادها، بل من شدة حرها إلى شدة سوادها. وقد روي في الحديث أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، ما هي بيضة ولا هي حمراء ولا خليط من اللون الأبيض على الأحمر ولا الأسود ولا لون الدخان، لا لا، فهي سوداء مظلمة. ولما قلت روية بفوت الفرصة على الجماعة اللي بيصطادوا في الماء العكر، روية في صيغة المحدثين صيغة تضعيف، وذلك لأن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. والحقيقة لو كنت يعني من المتخصصين في هذا المجال لقلت ولست مع الألباني في تضعيف. لماذا؟ لأن هذا الحديث ثابت علميا، ما يعني ممكن تتفق معي أو تختلف في أنه مش قضية أنه لما يكون ثابت علميا أنك أنت، لا، هو تضعيف الألباني جاي من ناحية السنة، لكن المتن إن شاء الله صحيح. وجهنم والعياذ بالله هذا لونها، وطبيعة النار هكذا كلما اشتد وقودها كلما ازدادت سوادا وظلمة. فعلى كل ذكرت الأمر من باب التعريف بحقيقة الشيء، إذن هي شديدة السواد والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل عن النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء لا يضيء لهبها. خرجه البيهقي في الشعاب وأبو بكر بن مردوي في التفسير. قال وفي أسناده الكديمي محمد بن يونس وهو ضعيف. هذا هو سر التضعيف الذي لعله ذكره الألباني رحمه. ومن الحديث عن حرارة النار ولونها إلى بعد عمقها، ماذا عن بعد عمق النار؟ نعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح لو أن حجرا قذف في جهنم لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. كلمة خريف معروفة مرادفة لكلمة سنة، قبل أن يبلغ قعرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، الوجبة الرجة الشديدة والصوت المرتفع، فسمعنا وجبة فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا والآن انتهى إلى قعرها. حجر من أعلى جهنم إلى قعرها يستغرق 70 خريفا، وحجر يعني ما هو حفاه، حجر كبير وما هي ورقة ولا شيء خفيف ولا شيء، إنه لو أنت تخيلت أنت سقط من شرفة بيتك ثوب أو كذا يعود كده يطيره الهواء لغاية المنزل، أو لا ده حجر ويستغرق 70 عاما. الله أكبر. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: إن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، والله لتملأن. أفعجبتم؟ أفعجبتم؟ تخيل بيقول كم قعر جهنم أو عمق جهنم من أعلاها إلى عمقها، الحجر يلقى به من أعلى جهنم من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والله لتملأن. وتظل تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يقول رب العزة جل وعلا: يضع فيها قدمك، وتقول: قط قط، اكتفيت اكتفيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفعجبتم؟ ثم جمعا بين الترغيب والترهيب ذكر بعد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يعني بعد ما ذكر جهنم وأن الحجر يلقى من شفير جهنم لا يصل إلى قعرها في 70 عاما، والله لتملأن، إبادة الترهيب. ثم قال: إنما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة 40 سنة. تخيل ما بين ضلفتي الباب، مصراعي الباب، 40 مسيرة 40 سنة في 8 أبواب. قال: ولا يأتين عليه يوم هو كضيض من الزحام. الله أكبر، نسأل الله من فضله. ماذا عن سعة جهنم؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة جهنم فقال: أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا: لا. فقال: أجل، والله ما تدرون. إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. يضرب المثل للحديث عن سعة جهنم بعظم خلق الناس من الذين يعذبون فيها، كيف تزداد أجسادهم وتكبر بطريقة لا تكاد تتخيلها، إنما يذكر لها جزئية للتقريب. انتوا لا يمكن تعرفوا سعة جهنم. اذا كان الواحد منهم قال والله ما تدرون، اجل والله ما تدرون، انما بين شحمة اذن احدهم وبين عاتقه، تخيل هذه المسافة اللي بنقول عليها اربعة قراريط مقدار اربع اصابع، يعني لما حدش فاهم كلمة قراريط يقول لك قراريط الثانية ذي، لا اربعة اصابع ما بين الشحمة والعاتق، او قولي الخمسة حتى، إنما بين شحمة أذن أحدهم وما بين عاتقه مسيرة 70 خريفا، 70 سنة. والحديث صحيح، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب، ورواه أحمد في رواه أحمد والحاكم في المستدرك، ومنهم من قال صحيح موقوف. وجاء في الحديث أيضا يجاء بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حديث هذا في مسلم. أنا يعني كما قلت يعني ملتزم الصحة إن شاء الله، ولو في حديث ضعيف أشير إليه. طيب ماذا عن شدة عذابها؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل النار عذابا من ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلين. ده أهون أهل النار عذابا، أسأل الله العافية. إن أدنى أهل النار عذابا من ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، نسأل الله العافية. وفي رواية أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. ومن هؤلاء أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح يبلغ كعبيه تغلي منه أم دماغه. يعني عذاب أبي طالب اللي ظل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره هيكون عبارة عن ضحضاح أو نعل في رجليه تغلي منه أم دماغه. ليه أصر على أنه يموت على دين قومه وعلى ملة عبد المطلب كما قال؟ وجاء في الحديث في رواية أخرى أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي الحديث أيضا إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. شوف المرجل هو بيغلي، نسأل الله العفو والعافية. ماذا عن حر جهنم وبردها؟ أي إنسان يتكلم عن جهنم لا يرد في ذهنه إلا الحر وشدة العذاب من الحر الشديد ونار جهنم وكذا، لكن جهنم ليست حرا فقط، جهنم حر وبرد، جهنم حر وبرد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فنفسني اعطيني نفس، النار كلت بعضها، ربي أكل بعضي بعضا فنفسني فأذن لها في كل عام بنفسين فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. يعني هو وقت النفس، شدة البرد من الزمهرير وشدة الحر من حر جهنم والعياذ بالله. زيك سبحان الله. وأنا صغير كنت أسمع الناس الكبار لما يشتد بين الحر في القرية، ولا تكييف ولا مروحة ولا أي حاجة، استر يا رب والطف يا رب، هو جهنم نفست ولا إيه؟ وأسمع الكلمة وأنا صغير عند 7-8 سنين مثلا، ما عرفش يعني جهنم نفست. ولما كان يشتد البرد علينا وإيه في سبحان الله العظيم، ولا في شيء ممكن يسد معاك يعني. فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون الحر من حر جهنم، يعني فيها لونان من العذاب، البرد والحر. وفي الحديث أو رواية أخرى، اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله. وإن الكافر ليعذب ببردها كما يعذب بحرها، وإن حرها لأهون عليه من بردها. ولذلك الكافر يعني وهو اشتدت عليه النار يقول لك طيب أروح أبرد نفسي في الزمهرير في البرد في الجزء الثاني من جهنم، فأول ما يلقى في الزمهرير يقعد يعني يصيح طلعني من هنا وديني تاني جهنم، جهنم فيها يعني أرحم وأهون، فإن حرها أهون عنده من زمهريرها، نسأل الله العفو والعافية. ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبه أكثروا من ذكر النار، أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. ومن حرارة النار وزمهريرها إلى شررها، الشرر الذي يتطاير في جهنم، انظروا كيف وصفه الله عز وجل في سورة المرسلات، قال عز من قائل انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، ويل يومئذ للمكذبين. أسأل الله العافية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، قال أما إنه ليس مثل الشجر والخيل، وليس إنه ليس مثل الشجر أو الجبل، ولكن مثل المدائن والحصون، ولكن مثل المدائن والحصون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن شررة بالمشرق لوجد حرها بالمغرب. تعرفون بعد ما بين المشرق والمغرب، شرارة في المشرق يجد أهل المغرب حرها، كيف هي كيف عظمها. لو أن شرارة بالمشرق لوجد حرها بالمغرب، ضعفه الألبان. ماشي. عظم خلق أهلها، قال تعالى

بأسانيد جيدة أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره، فينظم فيها كما تنظم السمسمة في الخيط والخرزة في السلك، نسأل الله العافية. ومن صور العذاب في جهنم بخلاف ما ذكر حيات وعقارب، حيات وعقارب. فما دامت جهنم أجارنا الله عز وجل منها دارا للعذاب وعالما للشقاء، فالعذاب فيها أنواع متنوعة وصنوف مصنفة مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، ولذلك فلا يستغرب أبدا وجود حيات فيها ناهشة وعقارب لاذغة يعذب فيها وبها أهل النار لتكون عذابا فوق العذاب، كما قال ربنا سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعوذ بالله. وقد فسر زيادة العذاب بأنها عقارب تلسعهم وحيات تنهشهم، عقارب كالبغال وحيات كالجمال، عقارب كالبغال وحيات كالجمال. جاء ذلك في تفسير ابن جرير الطبري وفي الحديث: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، اللي هي الإبل الخراسانية، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة الضخمة، تلسع إحداهن اللسعة يجد حموتها أي ألمها وسمها 40 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهم، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن. كانت هذه إخوتي وأحبتي بعض صور العذاب في النار، ولها تكملة عند الكلام عن شراب أهل الجنة وطعام، عند حديث عن طعام وشراب أهل النار مقارنة بأهل الجنة، وكذا اللباس أو الثياب. تعالوا بنا فيما تبقى من وقت المحاضرة إن شاء الله نقيم مقارنة لصور من نعيم الجنة أحببنا أن نختم بها. فكما ذكرتكم بهذه الصور من عذاب النار نعوذ بالله منها ومن أهلها ومن كل عمل يقربنا إليها، تعالوا بنا نتحدث عن الجنة من حيث سعتها وطيب ريحها وقصورها وتفاضل أهلها. بداية الكلام عن سعة الجنة. ما أوسع الجنة؟ ما أفسح دار المتقين؟ أشار القرآن الكريم إلى سعة الجنة بكلمة جميلة حين قال: عرضها السماوات والأرض. وأنت لا تعرف ما السماوات وما الأرض، ولكن لك أن تتخيل لأنها مخلوقات. فسبحان الله، لما أراد ربنا عز وجل أن يعطينا إشارة يسرح فيها الخيال كما يحب لبيان سعة الجنة، قال فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واحد لما قال العرض السماوات والأرض، أمال أين الطول وأين النار؟ قديما هرقل ملك الروم أرسل بهذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة يحيله فيها إلى قدرة الله عز وجل، يقرب له المسافة، فيقول له سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل، فأين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل. يعني أنت لا تنظر للمسألة هكذا يعني. وبعدين ما السماوات والأرض في ملكوت الله سبحانه وتعالى، هذا ملك، فأين أنت من الملكوت؟ ولكن الآية تعطي هذه الإشارة إلى أن السماوات، إلى أن الجنات عرضها السماوات والأرض. وجاء في آية الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهنا الكلام على اسم الجنس للسماء، يعني هي السماوات لكن اسم جنس. إذن هذه إشارة قرآنية لبيان سعة الجنة. الجنة من السعة لدرجة لو أن كل الخليقة لم يدخل ولا واحد النار وكلهم دخلوا الجنة سعهم على ما فيها من ذكر أنه مثلا آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد له مثل الدنيا 10 مرات، فكيف السابقون الأولون؟ طيب، ومن سعتها إلى طيب ريحها، ما أطيب ريح الجنة، وإن ريحها ليشم من مسيرة 500 عام أو من مسيرة 100 عام أو من مسيرة كذا وكذا، الروايات في الأحاديث. وربما كان مثلا هذا يعني التفاوت بتفاوت أهلها وأصحابها، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وريحها يوجد من مسيرة 500 عام، في رواية إن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. هل بفعل الرواة ولا يختلف باختلاف أصحاب الجنة؟ الله أعلم. ومن طيب ريحها إلى ذكر شيء من قصورها، إن في الجنة قصورا، إن في الجنة قصورا ليعجز الإنسان عن وصفها وعن التعبير عنها، بل يعجز عن تخيلها. ولم لا؟ وقد قال ربنا عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نسأل الله من فضله العميم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن آخر رجل يدخل الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول أي الرجل الذي هو آخر رجل يخرج من النار يدخل الجنة، يا رب ألحقني بالناس، يا رب ألحقني بالناس، فينطلق يرمل في الجنة. يرمل يعني يسرع، كما هو الرمل معروف في مناسك الحج والعمرة في الطواف يعني. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي، فيقال له ارفع رأسك إنما هو منزل من منازله. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له أو التحية فيقول له مه، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول له إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، وهو درة مجوفة، مجوفة ثقافها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأرواء وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينيه 70 ضعفا، فيقال له أشرف فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. الله أكبر. هذا في آخر رجل يدخل الجنة. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح، الحمد لله صحيح. يعني هذا النعيم لآخر واحد في الجنة، لآخر واحد يدخل الجنة. الله أكبر الله أكبر. ولذلك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ولها تتخيل. لذلك الحديث القدسي قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. طيب، بعد الكلام عن سعة الجنة وطيب ريحها وقصورها، تعالوا نلقي نظرة على أرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها. أرض الجنة، أرض الجنة، ما تظن أيها الأخ الكريم عن أرض الجنة؟ هل هي من تراب أبيض أو أحمر؟ هل حصباؤها من حجارة ملونة؟ هل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال؟ كلا، إنها أفضل من ذلك، بل لا وجه للمقارنة. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها اللي هو طينها ما بين اللبنة واللبنة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقال صلى الله عليه وسلم عن جنة عدن: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، وملاطها المسك، وحشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها العنبر. ثم قال لها انطقي، أي تكلمي. قالت قد أفلح المؤمنون. ومن أرضها إلى خيامها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأصحابها فيها كل ما يدعون وما يطلبون وما يشتهون من كل ضروب السعادة وصنوف النعيم. ولذلك لا يستنكر أن يكون فيها خيام، إذ في الخيام متع حتى لأصحاب القصور. ولذلك قال ربنا عز وجل: حور مقصورات في الخيام. والسؤال هو: ما شكل تلك الخيام؟ وما نوعها؟ وما مدى حسنها وجمالها؟ يجيبك على هذا النبي المعصوم الذي رأى الجنة ودخلها، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها أي في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ومن خيامها إلى أسواقها، وفي الجنة أسواق لأن بها سرور وحبور ومتعة، فليس بمستغرب أن تتوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول سوق من الأسواق، وخاصة الذين تعودوا الضرب في الأسواق، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فتهب ريح الشمال أو الشمال، نقول عليها احنا الريح الشمالية، الريح البحرية الكذا، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ومن أسواقها إلى أنهارها، هذا لأن في الجنة أنهارا، وسبحان من خلقها، إنها أنهار عظيمة تجري بقدرة الله عز وجل من تحت أهل الجنة بلا حد ولا خد، يعني بلا شاطئ ولا ضفاف، وهي ألوان من الأنهار: لبن، عسل، خمر، ماء، لا يختلط لبنها بعسلها ولا بخمرها ولا بمائها، إنها أنهار أربعة كما بينها ربنا عز وجل بقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله، مقارنة سريعة ما بين أنهار في الجنة والمعذبون في النار سقوا ماء حميما، وهيئة الكلام عن أشربة أهل النار والعياذ بالله. فلك أن تتخيل أنهار في الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، يعني غير راكد، غير متغير، غير متعفن، ماء جميل، من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني بطول مكفه، اللبن ممكن مع طول المكف يتغير حتى لو كان في الثلاجة، هذا لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وصفت في آيات أخرى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصيبهم بالصداع ولا تصيبهم بالسكر ولا تغيب عقولهم، إنها خمر ولكن ليست كخمر الدنيا، إنها ليست كخمر الدنيا، إنما وهذه التي يشربها من لم يشربها في الدنيا، وسيأتي الكلام عنها عند المطاعم والمشارب إن شاء الله. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، غير العسل، أنت أجود أنواع العسل بتحتاج تنقيه وتصفيه من كذا ومن كذا، لكن ده عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. ومع هذه الأنهار العظيمة يأتيك الكلام عن نهر الكوثر، وما أدراك ما الكوثر؟ إن الله سبحانه وتعالى خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو أعظم أنهار الجنة وأحسنها، كما وصفه صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. ومن أنهارها إلى أشجارها، فما أعظم أشجار الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل فيقول: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. ويقول: نخل الجنة جزعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، هو ما نقول عنه الكرنيف، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيها عجم. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ونختم بالكلام عن خيل الجنة. في الجنة خيل يركبها أهل الجنة. يقول عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه: كنت رجلا أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من الياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا. كان هذا حديثنا من بعد ألوان من عذاب النار عن ألوان من نعيم الجنة وصورها، حيث الكلام عن سعتها وطيب ريحها وقصورها وأرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها. وينبغي أن تعلم أن نعيم الجنة أمر لا يقدره إلا الله جل في علاه، كذا التفاوت في الدرجات والتفاضل ما بين أهل الجنة، لأن ذلك يكون حسب كمال إيمانهم وكثرة أعمالهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وصدق صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة أي أفضلها، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن أو فوقها عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وفي رواية الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وفي رواية إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جناته ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة. وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه سبحانه غدوا وعشية، من ينظر إلى وجهه سبحانه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وصدق ربنا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وفي جزاء عباد الرحمن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الغرف، وارزقنا الفردوس الأعلى تفضلا وجودا وتكرما. ومعذرة للدقائق التي زادت عن الساعة لتتمة الموضوع، ولنا تكملة إن شاء الله تعالى مع هذا المستقر الأخير ومقارنات بين الجنة والنار في حديث عن طعام وشراب ولباس أهل الجنة، وكذا طعام وشراب ولباس أهل النار. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.